الله يتذكرنا. وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: في طهارة الماء والقدر الذي ينجس ولا ينجس. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلامة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر فنحمل القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل الحلال ميتته. قال حدثنا محمد بن عثمان الوراق وحجاج بن حمزة الرازي وأبو يحيى محمد بن سعيد العطار جميعا قالوا: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وبها قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو سامة قال حا قال: وحدثنا محمد بن سليمان القيراطي قال: حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. وقال عيسى بن يونس عن الوليد عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أيضا. وبها إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني عاصم بن المنذر قال: كنا في بستان لنا أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر، فحضرت الصلاة فقام عبيد الله إلى مقرئ البستان وفيه جلد إلى مقر البستان. نعم. صلى الله عليكم. إلى مقر البستان وفيه جلد بعير، فأخذ يتوضأ منه، فقلنا: أنا أتوضأ من هذا وفيه هذا الجلد. فقال: حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. قال: حدثنا محمد بن عثمان الوراق وموسى بن عبد الرحمن المسروقي قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله. قال المسروقي بن رافع بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، أنا أتوضأ من بئر بضاعة؟ قال: وهي بئر يطرح فيها النتن أو النتن والحيض ولحوم الكلاب. فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. ذلك لأن بئر بضاعة كانت عينا معينا، وإلا الماء فيها قليل، كما ذكر ذلك أبو داود رحمه الله تعالى في سننه حين دخل إلى بئر بضاعة وطلب من القيم على البئر أن يطلعه، فأطلعه فوجد الماء فيه قليل، وسأل القيم فأخبره أن الماء إذا زاد يصل إلى عانة الرجل، إلى عورة الرجل. إذن الماء قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم حين قيل له: أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يرقى فيها النتن والحيض ولحوم الكلاب؟ فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ذلك لأن ماء البئر كان عينا يجري لا يقفك كبقية الآبار. والاستشكال هنا الذي يستشكله بعض طلبة العلم: كيف تلقى النجاسات في هذا البئر؟ ومعلوم أن آبار المدينة مياهها ملحة ليست عذبة، والآبار العذبة قليلة، فإذا كانت قليلة الناس يحتاجون إليها، ومن تلك الآبار بئر بضاعة ماؤها عذب، وعامة آبار المدينة وهكذا أدركناها نحن مياهها مالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم مضى معنا قبل قليل أنه قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان؟ فذكر أن الذي يتبرز في طريق الناس وفي ظلهم، يعني الذي يفعل ذلك يؤذي الناس، فإذا أذى الناس لعنوه. طيب، والذي ينجس عليهم ماءهم أليس هو أولى بأن يلعن؟ فكيف الناس يلقون في هذه البئر هذه النجاسات؟ الجواب أنه ما كان أحد يلقي فيها شيئا. طيب، كيف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقال له: وهي بئر يلقى فيها، يلقى فيها كذا وكذا وكذا؟ والجواب أن من رأى بئر بضاعة يعرف الحال. بئر بضاعة كانت في منطقة بضاعة، وأنا أدركتها، أدركت البئر، وكنت في ذاك الزمان إذا جئت إلى منطقة بضاعة وجدت الأرض منخفضة، حتى إذا جاءت الأمطار والسيول كانت المياه كلها تجتمع في تلك المنطقة حتى تغرق المنطقة، وكان ذلك الحي أخفض حي. وكنا ندرس في وقتها في مدرسة أبي بن كعب، والبئر داخل المدرسة، داخل المدرسة، فإذا جاءت الأمطار نأتي، وإذا حول المدرسة كالبحر كالمستنقع، أحيانا نخوض فيه خوضا، فإذا دخلنا مبنى المدرسة نأتي إلى المزرعة التي في داخل المدرسة، مزرعة نخيل، فننزل حوالي 20 درجة أيضا، 20 درجة أو 25 درجة ننزل، ثم نأتي إلى المزرعة وفيها البئر. كان البئر تحت مبنى، تحت سلم بئر السلم أو الدرج الذي يكون في البناء. فمكان البئر منخفض جدا والمكان واد، فكانت إذا سالت السيول تحمل معها النتن ولحوم الكلاب وخرق الحيض التي كانت النساء تلقيها وتلقى خارج المدينة، تلقى خارج المدينة. فإذا جاءت السيول حملت كل ذلك فألقته في البئر. ثم بما أن الماء ماء معين، تأتي المياه الجارفة وتزيل هذه النجاسات ويتجدد ماء البئر على قلته، لكن بما أنه ماء معين فالماء متجدد ولو كان قليلا، ولذلك ما كان ماء البئر ينجس. وبعض الآبار هكذا، كبئر أحد. هذه البئر أنا ما أدركتها، لكن أدركت بعض كبار السن في المدينة يذكرونها. هناك بئر كان قرب جبل أحد، فكانوا كما يذكر كبار السن كانوا ينزلون لها بدرج داخل البئر، فإذا نزلوا إلى أسفل البئر وجدوا فتحة من الجهة اليمنى وفتحة من الجهة اليسرى في قعر البئر، الماء يخرج من هنا ويمشي هنا ويجري كأنه نبع، كأنه نهر، وبالتالي الماء يتجدد. لا كحال الآبار التي تترشح فيها المياه من الجدران ويبقى الماء في البئر، يبقى ثابتا. بئر بضاعة لم يكن كذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف وابن عوف جميعا قالوا حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه وقد فضل من غسلها أو قال من وضوئها فأراد أن يتوضأ به، فقالت: يا رسول الله إني اغتسلت منه من جنابة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجس. وبها قال حدثنا، وهذا الذي عليه الجمهور وهو قوله مالك وأبي حنيفة والشافعي خلافا لأحمد رحمة الله عليهم، إذ أن عند الحنفية عند الحنابلة رحمة الله عليهم أن الماء إذا خلت به امرأة في طهارة كاملة لا يتطهر بذا الماء، وهذا الذي نص عليه حتى صاحب الزاد قال: خلت به في طهارة كاملة، في طهارة كاملة. وأما الجمهور فإنهم أخذوا بهذا الحديث قالوا: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، أراد أن يتوضأ بفضل وضوئها أو وضوئها، قالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، قال: إن الماء لا يجنب، أو قال: لا يجنب. ولذلك الجمهور قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أن لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولا المرأة بفضل طهور الرجل منسوخ، نهى أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل منسوخ. نعم، صلى الله عليكم. وبها قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري بهذا الإسناد وذكر نحوه. وبها قال حدثنا محمد بن يحيى وأبو جعفر الدارمي كلاهما قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وبها قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن الخليل قال أخبرنا علي بن مسلم قال حدثنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه، أو قال: فليهرقه وليغسله 7 مرات. فليهرقه، أحسنت. نعم، قال حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. قال رحمه الله: وقال أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أولهن، أو قال: إحداهن بالتراب. نعم، ولذلك الحنفية حكموا عليه بالاضطراب فلم يأخذوا بهذا الحديث خلافا للجمهور، لكن لا وجه لذلك، فالحديث عند مسلم في الصحيح. لذلك عندهم عند الحنفية خلافا للجمهور أن الكلب إذا ولغ في الإناء فإنه يغسل 3 كعامة النجاسات، ككل النجاسات، ولا يلزم فيه التسبيع ولا التتريب. قالوا: لأنه مضطرب، لأن الحديث ورد بألفاظ كثيرة متعارضة، في بعضها قال: إحداهن بالتراب، وفي بعضها قال: أولاهن بالتراب، وفي بعضها إحداهن بالتراب، وفي بعضها أخراهن بالتراب، وفي بعضها وليعفره 8 بالتراب. قالوا: فإذا قلنا يعفره 8 صارت الغسلات كم؟ ها؟ 9 صارت الغسلات 9، لأنك يعني غسلت 7 مرات ثم عفرته 8 بالتراب، والتراب يحتاج إلى غسل فتغسلها 9 مرات. ولذلك قالوا نجاسته كبقية النجاسات يكفي في التطهير 3. والجمهور أخذوا بهذا الحديث، والحديث لا إشكال أنه صحيح، فهو عند مسلم رحمه الله تعالى، فقالوا لا يطهر من نجاسة الكلب إلا إذا كان الغسل 7 إحداهن بالتراب. نعم، أحسن الله إليكم. وبها قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن مطرف عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرار والثامنة عفروه في التراب. وبها قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ منه. قال حدثنا محمد بن يحيى وعلان بن المغيرة قالا حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد هو ابن جعفر وسليمان بن بلال قالا حدثنا عتبة هو ابن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم يطرحه فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء. وبها قال أخبرنا بحر بن نصر قال عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. قال حدثنا ابن المقرئ ومحمود بن آدم كلاهما قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالقدح وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد زاد محمود وهو الفرق. والفرق 3 أصع، والفرق 3 أصع، والصاع 4 أمداد، والمد ما يملأه الكفان المتوسطان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في الصحيح كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، بالصاع إلى 5 أمداد، يعني ما بين 4 أمداد إلى 5، وربما زاد قليلا كما في هذا الحديث، والحديث في الصحيح عند البخاري وغيره. إذ تقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق، والفرق كما قلنا 3 أصع. نعم، أحسن الله إليكم. وبها قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد جميعا. هذا محمول على أحد 3 أمور. الأمر الأول أن هذا كان قبل الحجاب، أن هذا كان قبل الحجاب، كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا يعني في وقت واحد ومكان واحد، هذا قبل الحجاب. والقول الثاني أن الرجال كانوا يتوضؤون جميعا والنساء يتوضؤون جميعا، يعني الرجال على حدة والنساء على حدة. القول الثالث كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، أي الرجل مع محارمه، يعني أن يتوضأ الرجل مع أمه مع زوجه مع ابنته مع أخته، والمرأة تتوضأ في وقت واحد يغترفان من الإناء، يوضع إناء مثلا وهذا يغترف وهي تغترف، تتوضأ المرأة مع زوجها أو مع أبيها أو مع أخيها أو مع ابنها. إذن هذا الحديث محمول على أحد هذه الأقوال الثلاثة، إما أن يكون هذا قبل نزول الحجاب، أو كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا أي الرجال جميعا والنساء جميعا، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة. الثالث أن هذا في حق الرجل مع أهله والمرأة مع محارمها. نعم، قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بيده فرؤي في وجهه شدة ذلك عليه، فقال إن العبد إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو قال ربه فيما بينه وبين القبلة، فإذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره أو تحت قدمه أو يقول هكذا وبزق في ثوبه ودلك بعضه في بعض. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال قرأت على عبد الله بن نافع وحدثني مطرف بن عبد الله عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. نعم، ومالك يقول حين أورد هذا الحديث إلا أن يرى على فمها نجاسة، إلا أن يرى على فمها نجاسة، فإذا رؤي على فمها نجاسة ثم شربت فإنه يتنجس ذاك الشراب. يعني الهرة إذا أكلت فأراً أو أكلت نجاسة وبقي للنجاسة أثر في فمها ثم شربت من هذا الماء أو أكلت من هذا الطعام فإنه ينجس، إلا فهو طاهر. نعم، لأن المشقة تجلب التيسير، والاحتراز من الهرر أمر عسير ليس في زماننا. في الزمان الأول بل إلى عهد قريب كانت القطط في البيوت كأفراد الأسرة، إن أخرجتها من الباب دخلت عليك من السطح، فكانت تسكن معنا تأكل وتشرب مع الناس، فهي واحدة من العيلة، فلا يمكن طردها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات، يعني كالخدم، الطوافين والطوافات الخدم في البيت لا يمكن الاحتراز منهم، كذلك هذه لا يمكن الاحتراز منها. ولذلك حين كانت ثم مشقة في الاحتراز منها جاء التخفيف وجاء الحكم بطهارة لعابها. ولذلك دخلت هرة وعائشة رضي الله عنها تصلي وقد أهدي إليها حيس، فأكلت الهرة من الحيس وعائشة تنظر إليها، فلما قضت صلاتها وضعت أصبعها في موضع فم الهرة وأخذت قطعة فأكلتها، فتعجبت الجارية حين رأت عائشة تأكل من موضع أكل الهرة، فذكرت لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس. وهكذا حال الحمار عزكم الله، الحمار نجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ركس، ركس يعني نجس، ومع ذلك الأصل أن المتولد من النجاسة نجس، فالذي يتولد من الحمار عرقه، والحمار سريع العرق، كل الدواب هكذا حتى الخيل والبغال، فلو حكمنا على عرقه بالنجاسة لكان في ذلك مشقة على الناس. يعني يخرج الإنسان ويركب حماره ويذهب إلى المسجد لا يكاد يصل إلى المسجد إلا وعرق الحمار ولزق شيء من عرقه بثوبه، فهل نقول تنجس ثوبك؟ الجواب لا، عرقه طاهر. لما؟ للمشقة الحاصلة، المشقة تجلب التيسير. وهكذا هنا إلا إذا رؤية في فمها نجاسة كما قال مالك. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد وأحمد بن شيبان الرملي كلاهما قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن معنة عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه. وقال ابن المقري قال مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم، الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ. نعم، وقال ابن شيبان قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبها قال حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد العطار قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قال ما جاء في السواك. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء في النية في الأعمال. قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه على المنبر وهو يخبر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنية وإن لكل امرئ ما نوى إن الأعمال بالنية وإن لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لا وبها قال لا تقبل صلاتهم بغير طهور. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك عن مصعب بن سعد أنه قال دخل الناس يثنون على ابن عامر عند موته فقال ابن عمر رضي الله عنه أما إني لست بأغشهم لك ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكان هذا على الصدقة، كان قد ولي بعض أمور المسلمين ابن عامر، ولذلك يعني كان من الولاة، فلما حضرته الوفاة صار الناس يدخلون ويثنون عليه ويمدحونه كما يمدحون أي مسؤول يعني تقربا وتزلفا، فدخل عليه ابن عمر وقال أنا لست مثلهم، يعني لن أتزلف إليك ولن أقول فيك ما ليس فيك، لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وأنت كنت على الصدقات. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث من صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، وأنتم تعلمون أن جماعة من الصحابة كانت لهم صحف جمعوا فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حين يزعم بعض الناس أن الحديث ما دون إلا في القرن الثاني، هذا ليس بصحيح، أو ليس هذا بدقيق، بل الحديث قد دون وحفظ في الصدور وفي السطور من الصدر الأول، من الصدر الأول. وثبت أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانت لهم صحف، فعبد الله بن عمر كانت له صحيفة تسمى الصادقة، أبو هريرة كانت له صحيفة تسمى الصحيحة، وعلي رضي الله عنه كانت له صحيفة كما أورد ذلك البخاري في صحيحه، حين سأله أبو جحيفة رضي الله عنه هل عندكم علم مما ليس عند الناس؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا كتاب الله عز وجل أو فهم أعطيه رجل أو ما في هذه الصحيفة. قالوا وما في هذه الصحيفة؟ فأخرج لهم صحيفة وإذا فيها العقل وأسنان الإبل وفكاك الأسير وأن المدينة حرم ما بين عير إلى كذا، وفيها جملة أحاديث. فعلي رضي الله عنه كانت له صحيفة كما قلنا، وعبد الله بن أبي أوفى كانت له صحيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجابر بن عبد الله كانت له صحيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن قيس الأشعري كانت له صحيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجماعة من الصحابة كانت لهم صحف قيدوا فيها جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حين جاء التابعون جمعوا ما في تلك الصحف إضافة إلى ما في صدور الصحابة من علم وقيدوها أيضا، وكان منهم بل من صغارهم ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه، ثم جاء من بعدهم وهم أتباع التابعين كمالك وابن جريج وابن المبارك وسفيان الثوري والأوزاعي وهشيم وغيرهم، فأخذوا ما وجدوا من علم من صحف ومن دفاتر كما يقول الخطيب البغدادي في كتاب تقييد العلم، فصنفوها ورتبوها حتى ظهرت هذه المصنفات على رأسها الموطأ كما لا يخفى عليكم. هذه الصحيفة تسمى صحيفة همام عن أبي هريرة، وهذه الصحيفة ضمنها مسلم برمتها في صحيحه، لكنه بثها في الصحيح على حسب الموضوعات، والإمام أحمد في المسند أوردها كلها في موضع واحد، وهي مطبوعة لوحدها باسم صحيفة همام عن أبي هريرة. هذه الصحيفة كما قلنا هي من أصح الصحف، ولذلك أوردها مسلم تامة، لكنه نثرها في كتابه خلافا لأحمد رحمة الله عليه، إذ أنه وضعها كلها في موضعها في موضع واحد. نعم، أحسن الله إليك.